مقام ونبي الله فرد وحده لله قام، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. لك الله يا سارة، لكأن الله تعالى أراد لك أن تؤسري ويطلق سراحك، لتطلقي سراح امرأة تأسرك وتتخذك لها ولولدها أمة جارية خادمة. لا أظن هاجر على هذا الجحود يا مليكة. كأنك لست امرأة يا أم أرام. امرأة، لكني لست امرأة نبي يا مليكة. هرأيت لو أنك كنت زوجة عاقرا مثل تلك المسكينة سارة، وتزوج زوجك من خادمتك فأنجبت له الولد، ماذا تفعلين؟ وما حيلتي؟ ما حيلة المرأة منا؟ لا أدري كيف قبلت سارة أن تزوجه من فتاة صغيرة جميلة. أظنها كانت تريد أن تعرف هل هي السبب أم أنه هو، وقد عرفت وليس لها حيلة، فلا تثيري غيرتها ولا تفسدي علينا فرحتنا بما أنعم الله به على نبي الله. كم كنت أرجو أن يكون ولده منها هي، من حبيبته سارة، أجمل نسائنا. مليكة، احذاري أن تهمسي بهذا أو تسمعك سارة أو يسمعك نبي الله، وكوني أول من يهنئ هاجر أم الغلام الجميل إسماعيل. اللهم ألهم سارة الصبر وأتمم نعمتك على نبيك، وارزقه من سارة ما تقر به عينها. بشراك يا نبي الله بما أنعم به عليك. يقول إبراهيم: وبشراك بما سوف ينعم به عليك أنت وابنتك وزوجها الدمشقي. آن لنا يا نبي الله أن نستقر وأن نقيم لنا ولأهلنا منازل. يقول إبراهيم: أين لوكال وفي أي أرض؟ في هذه الأرض التي نزلت بها، أرض كنعان. يقول إبراهيم: ها أنت أجبت على ما أردت أن أسألك. في أرض كنعان، أي أنها أرض يملكها أصحابها؟ نشتريها منهم بثمنها؟ يقول إبراهيم: اسألوهم، فإن قبلوا ادفعوا إليهم ما يطلبونه من ثمن، وإن لم يقبلوا فما نحن إلا ضيوف، نزلنا ذات يوم بأمر الله تعالى، وسنرحل ذات يوم بأمر الله تعالى إلى حيث يأمرنا. نحن لا نبيع أرضنا يا ضيفنا البابلي. لقد أكرمتمونا منذ ضيفتمونا، وقد طالت الإضافة، ولابد من مستقر لنا ولأهلنا. أنتم ضيوفنا ولن نمل ضيافتكم، فأقيموا بيننا كما شئتم، أما الأرض فإن كل شبر فيها أغلى من كنوز الأرض. هذا جوار كأنه طرد يا كنعاني. يا دمشقي، لا تنسى ما اشترطته عليكم يوم جئتني مستغيثا مستعينا مستمدا، وقد أغثناكم وأمددناكم بكل ما نملك من مال ورجال وطعام ودواب، ولا أمن عليكم، ولكني أذكركم حتى لا تنسوا أو ينسى أحد منكم أو من أعقابكم وذريتكم ذات يوم. بورك فيكم، هيا يا ولدي. هيا. لا تغضب يا ضيفنا وصاحبنا. لا يغضب من الحق إلا أهل الباطل، ونحن أتباع نبي الله الذي جاء بالحق من ربه، وأنتم أهل تلك الأرض وأصحابها وأصحاب الحق فيها بلا منازعة أو مساومة. ولكم كل ما تريدون من ثمارها وطيباتها دون ثمن مهما طال بكم المقام. فهل أعرض عليك عرضا آخر؟ اعرض ما شئت إلا شراء الأرض. فهل تقبل أن نستأجر قطعة نزرعها وأخرى نقيم عليها بعض منزل يقي أهلنا وهج الشمس وبرد الليل وسيول المطر وعواصف الرياح؟ دعني أستشر أهل الرأي. بورك فيك. بماذا أجابك؟ لا بقاء لنا في أرض كنعان. هل طردنا؟ كأنه. يا عماه، لقد أمهلنا حتى يستشير أهل الرأي. أهل الرأي؟ إنه سيدهم وملك بلادهم. أظنه تعلل بهذا ليعذر إذا ما طلب منا الرحيل. أرى يا أبي أن نسمح لهم بالبقاء حيث هم، فما رأينا منهم إلا حسن الجوار. صدقت، لكن إذا طال مقامهم في أرضنا فسوف يتوارثها أبناؤهم وأحفادهم. وإن لم يخرجوا منها اليوم فلن يخرجوا أبدا. إنهم يتكاثرون ويتناسلون حتى شيوخهم. أمسك لسانك عن أصحاب نبي الله. أما رأيت صاحبك ذلك الشيخ الذي بلغ من العمر أرزله وقد ظنناه عقيما وامرأته عاقرا، وما إن تزوج من تلك الفتاة المصرية حتى أنجابت له الولد؟ قلت أمسك لسانك عن نبي الله وأهل بيته أو اخرج. اصبر يا ولدي، ولا تدفعنك غيرتك على صاحبك إلى ما يحط من قدرك، إذ تطرد جلساء أبيك من مجلسه. غفرانك يا أبتي. أرى أن نأذن لهم بالمقام في جبل حبرون. في جبل حبرون؟ إنه أخصب أرض في بلادك أيها الملك. والملك لا ينعم على أحد إلا بأفضل ما يملك. كأنك ستهبه ذلك الجبل الأخضر بما فيه من حدائق وحقول ووديان وسهول وجداول. ولم لا؟ هل يملكه أحد؟ هل يزرعه أحد؟ كل ما فيه من أشجار وكروم وثمار ووديان خضراء وجداول ماء إنما هي من فيض السماء. هانت عليك أرضك يا سليل كنعان، يا سمي جدك سالم، يا من ما زالت بلادك وحقولها ومدنها تحمل اسمه، حتى تلك المدينة معقل ملك أجدادك أورسالم. ولم لا تهون علي؟ وقد هان عليه دين أبائه وأجداده واتبع ذلك الرجل إبراهيم. هل حقا ما يزعمه ذلك الرجل؟ فليزعم ما شاء له أن يزعم، فليس لمثله شأن ولا لمزاعمه حجة. كأنك لم تؤمن بما يدعو إليه ذلك الرجل القادم من بلاد أور وكلدان وبابل. لا شأن لك بما أؤمن به، ولا تصرفنا عما اجتمعنا من أجله، ولا رأي لكم فيما يراه سيد كنعان ومليكها. فماذا ترى يا أبتي؟ أرى ما رأيت، وما أعرضه عليكم لتعلموا أن نؤجر لهم ذلك الجبل ليزرعوه ويقيم به ما يصلح لهم من منازل، على شيء نقرره نحن من ثمار ذلك الجبل ونتاج ما يرعى في سهوله من قطعان الماشية. ومن ذا يضمن لكم وفاءهم بما تقرره يا ملك الأرض وما عليها؟ ذلك الرجل إبراهيم رجل يعرف العهد والوفاء، وكذلك أصحابه، وقد رأيتم وعلمتم منهم بعض ما هم عليه من رعاية حق الجوار والوفاء بالعهد. ذلك لأنهم اليوم قلة وبضعة نفر، وغدا سيكون لهم شأن آخر. من كان في يومه مؤتمنا ذا عهد ووفاء فكذلك هو في غده، ولا يعرف الغدر إلا أمثالك يا من تأكل على كل مائدة وتغدر بمن أحسن إليك. قلت أمسك لسانك عن جلسائنا، لقد كررت ما أراه أهلا لنا كملك يحسن جوار من يستجير به، فأحسنوا إليهم. أرى أن ينقش هذا في نقش يشهد عليه القوم، حتى لا ينازع أتباع ذلك الرجل أولادك وأحفادك ذات يوم فيما تحت قدميك من أرضك يا سيد كنعان. ليكن هذا، فانقشوا بذلك عهدا. لقد رحل قبل شروق الشمس يا نحور. رحل إلى أين؟ إلى حيث أمره ربه، واصطحب معه زوجته هاجر وطفلها. كيف يرحل بهما وإلى أين؟ يا أبا الدفان أبشر، سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابن الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله. وصلاة وسلاما.